العصر يكون أفضل ويضم قبل طلوع الشمس أو في آخر الليل كما أدلها الشرع بتوجه من مزدلفة فلا بأس بذلك ولا سيما الظعن ومن معهم وهكذا غيرهم لكن ترك الأفضل غيرهم ترك الأفضل أن يصبر حتى يرمي رحال وأما حديث ابن عباس لا تقومها حتى تطلع الشمس حديث ضعيف كما قال المؤلف يعني من رواية الحسن العمري ولم يسمع من عباس فهو منقطع وجاءت له شواهد ضعيفة فالصواب أنه يجوز الرمي قبل طلوع الشمس لكن أفضل والأسفل أولى أن يكون بعد طلوع الشمس تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم في حقه في الأقوياء ويلدح المزدلفة في آخر الليل للضعفة ومن معهم أما الأقوياء فالسنة لهم أن يتأخروا وأن يصلوا الفجر في مزدلفة وأن يقفوا بعد الصلاة في مزدلفة يكونوا في مكانه يذكر الله ويهلل ويدعو حتى يسفر جدا فإذا أسفر انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفق الله جميعا. صلى الله إليك المرأة الشابة تدخل في الضعفة؟ نعم النساء كلهم ضعفة. نعم قال دفع من مزدلفة بعد نصف الليل جائز ولكن ليس خاص بالضعفة لا هم خاصة الضعفة هم لهم الرخصة ومن غيره من بقية السنة لا يبقى كما بقي قال والصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم السنة لا يبقى حتى يرمي بعد طلوع الشمس. صلى الله عليك يعني الجمرة من الخلف الجمرة الكبرى الحمد لله نجيك الله وسلم وبعده إذا طاح الحوض لا بأس ولو من الخلف إذا وقع الحصى في الحوض من أي جهة ما في حوض من الخلف لا الحوض موجود مو بخلف جنبها الصغرى أي رمها قرب منها حتى رمها في الحوض ولو أنها من قفها ولو من قفها المهم أن يقع في الحوض. صلى الله إليك نعم نعم حكم المبيت الله سبحانه وتعالى في مكان واحد مو واجبات مو واجبات الحج غالب الليل يعني يلزمه الليل نعم يلزمه دم إذا ترك الحج صلى الله عليه إذا ترك المبيت يلزمه دم نعم وقت الانصراف من ترك المبيت إلا المعلور الذي مثل أحسن الله يتيسر له المجيء مثل تعطل الطريق من مزدلفة من عرفات ولم يسر ولا تفريط هذا لا حرج عليه. الله عليك وقت الانصراف كيف هل هو بمنتصف الليل أو بآخر الليل؟ لا إذا مضى السفر كمان مضى نصف الليل بعد مضى المغرب ما يخرجونها إلا بعد مضي وقت فعل أسماء أبي بكر غياب القمر هذا أفضل بذلك لكن الحاجة الصحيحة ما فيها يشتاط غياب القمر رخص لهم بليل بس نعم. صلى الله عليك سنة الوتر هل تؤدى في ليلة مزدلفة؟ نعم في جميع الليل نعم والنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون نام لأجل تعب التي أصابها عليه الصلاة والسلام أو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا تهجد بالليل والقرآن دل على ذلك ما تركها الرحمن صلى الله عليه وسلم قد يكون أسباب لأسباب التعب يقول تعطوه العاشر يغفى النبي إذا شغله نوم أو مرض صلى من النهار. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال يقول السائل سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هل صلاة ركعتين بعد القدوم من السفر من ذوات الأسباب وهل تصلى وقت النهي وهل يوافق السنة من صلاها في المنزل أم يلزم في المسجد فقط؟ السنة يصليها في المسجد إذا قدم يصلي مساجد المسجد واحد من المساجد يصلي ركعتين والأقرب أنه إذا صادف العصر أنها ذوات الأسباب لكن في النبي كان يقدم ضحى إذا تيسر له ضحى أو في الليل يكون أحسن أو في الظهر وإذا لم يتيسر ذلك وصادف العصر فالطهارة من ذوات الأسباب. حديث عند الإمام أحمد قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو يعني بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاة سترا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها ومن ترك الصلاة سترا أربع مرات كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال قيل وما طينة الخبال يا رسول الله قال عصارة أهل جهنم. حديث صحيح الله سبحانه. حدثنا هارون معروف قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو يعني بن الحارث عمرو بن يعني بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد شافعي رحمه الله ورواه الحاكم عن أبي العباس الأصم عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب به وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي سمعه ابن وهب عنه يعني عن عمرو بن الحارث وهو غريب جدا. على كل هذا السكر وعيد العظيم أبو السكر وعيد العظيم نسأل الله العافية وعروا شعير لا بأس به عن جامع نبيه جد حسن من باب الحسن والوعيد في السكر كثير سأل الله. لكن ظاهر الله حسن عملك عدم كفر تارك الصلاة ومن ترك الصلاة أربع مرات مرة واحدة قال وشكر شكرا الله هذا سفر ما غير شعور أيه. أنا أبقى شعور ما تدخل مثلا لا من غير عقل الله العافية صلى إليك بالنسبة للجمرة الصغرى صلى إليك ما القرآن حال معروف هذا الحال معروف لا معروف هذا المعروف ما نذكر حال كلم عليه إحنا شاكر إنه كلم على هارون لكن معنى الصحيح جاء بها هي أخرى يمكن أن تخبر قال عيسى رطوة هنا قال فهذا من طريق له شاء الله لا. لكن الزيادة هذه أربع مرات نعم صلى الله عليه وسلم عادة يصلي عبد الله عنك ست ركعات ويجعل الوتر في آخر الليل ولم يستطع القيام آخر الليل كيف يقضي فيه؟ يصلي ركعتين تسليم الفحل يشفى ركعة الحمد لله الضحى عفى الله من دفع للزلم والزلمة إلى الحرم مباشرة ما هي بس ثم هذا الرمي بعدين يعني يترك من الرمل بعدين شو إلى أهل النبي قال يا رسول الله رجل يا رسول الله أفضت قبل أن أرمي قال لا حرم الصحيح آخر الليل يا شيخ يطوح في الإضاءة ثم يعود ويرمي إيه نعم ترك الأفضل بس سؤال آخر يقول السائل رجل عليه قضاء صيام أيام من رمضان وعشرة أيام من الحج فأيهما يقدم أي قضاء إيش صيام أيام من رمضان وأيام وعشرة أيام من الحج يقدم رمضان رمضان قبل الحج جزاك الله قيام الليل واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قيام الليل الواجب على الرسول قال بعض أهل العلم في خلاف بين أهل العلم لأن الله قال فتحجد أمر نعم قالوا هذا يدل على الوجوب بعضهم قال على السنية المؤكدة ما يلزم لأن الرسول لما سئل قال له الرجل يا رسول الله هل علي غير صلاة الخمس قال لا إلا أن تتطوع والرسول داخل في الأوامر صلح على الإسفنج يا شيخ سجود على الإسفنج فراش الإسفنج العريض هذا وشي سجود عليها الشيخ يعتبر مستقر ما في بأس ولو أنه شيخ يعني خفيف أو ولا ما في بأس أنا مرحب متشاد شيخ ولا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقد اعتكفه رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق تبير وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس رواه البخاري وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قالا لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواه البخاري وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوما محر ضحن وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس رواه مسلم وبالله التوفيق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد هذه الأحاديث الخمسة كلها تعلق في شؤون الحج والرمي والانصراف المزدلفة وكذلك ما يتعلق بعرفة وأنه لا بد منها. حديث رواه المدرس طائي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه يعني من مزدلفة وقد وقع بعرفة قبل ذلك فقد تم حجه وقضى سبعته. هذا يدل على أن من وقعها بعرفة وشهد مزدلفة فقد تم حجه يعني أدرك الحج وقضى سفته يعني بإكمال بقية سنة الحج. وكان عروة أشياء لا قال: يا رسول الله إني أكلت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت من جابر إلا وقفت عنده، فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: شهد صلاتنا من مزدلفة. دل على أن المبيت مزدلفة من الواجبات. احتج به العلماء على أن مزدلفة من الواجبات قد بات فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ودل على أنها من الواجبات مع القدرة، ولا مانع أن يصرف منها في آخر الليل كما أرخص للضعفاء أن يصرفوا جنار القمر في الآخر بليل، يعني يصرفون قبل انصرام الليل. فإذا حصل الوقوف بعد مزدلفة غالب الليل فإنه يجزئ، ولا سيما الضعفاء فإنهم هم رخصة يتقدموا. أما عرفة فلا بد منها، والأحاديث يضم بعضها إلى بعض ويفسر بعضها بعضا. ولهذا في الحديث الآخر: الحج عرفة، حج عبد الرحمن الديني، الحج عرفة، من أدرك عرفة بليل أو نهار فقد أدرك الحج. عرفة من زوال الشمس إلى طلوع الفجر من ليلة النهر، هذا كله مقر بعد زوال الشمس إلى أن يطلع الفجر من ليلة النهر. من أتى عرفة فيها في النهار أو في الليل أدرك الحج. وقال بعض أهل العلم أنه يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة، يقول في حديث عروة: وقعدوها بعرفة قبل ليلا أو نهارا وأطلق ما قال بعد الزوال. ولكن أكثرون يقول أنه بعد الزوال، وحج عروة المدرس وسره وقوفه صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، لأنه بعدما زال الشمس صلى ثم وقع، فدل على أن الوقوف يكون بعد الزوال بفعله صلى الله عليه وسلم والناس. وفي حديث عمر دلالة على أن الانصراف المزدلفة يكون بعد الإسفار قبل طلوع الشمس، إذا أسفروا جدا قبل أن تطلع الشمس هذا هو السنة، أن ينصرفوا إلى منى من مزدلفة. يعني من صلى بمزدلفة فجر ولم يتعجل يبقى في مزدلفة يذكر الله ويكبر ويهلل ويستغفر حتى يسفر. فإذا أسفر يعني تضح النور أسفر جدا قبل طلوع الشمس توجه إلى منى، هذا هو السنة قبل طلوع الشمس. كان الجاهليون يتأخروا إلى طلوع الشمس ويقول: أشتغل هديد كيما نغير، فخالفه النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس. وفي حديث جابر أنه رمى صلى الله عليه وسلم يوم النحر منن وحج، هذا في السنة. والأفضل أن يكون الرمي ضحى يوم النحر. وفي حديث مسعود أنه رماها بسبع حصيات من بطن الوادي، جعل البيت على يساره ومنن على يمينه، فجعل يرميها من بطن الوادي بسبع حصيات، كل واحدة على وحدها: الله أكبر الله أكبر، يكبر مع كل حصاة، هذا هو الأفضل. وإن رماها من بقية الجوانب أجزى، متى سقط الحصى في الحوض أكفى من أي جانب، لكن هنا من بطن الوادي يجعل بيته يساره ومن على يمينه يستقبل الشمال، هذا أفضل. ومن كل جانب رمى الجمرات أجزى ذلك إذا سقط الحصى في الحوض. في حديث سابق ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه إلى منى أضرب أسامة وفضل العباس أن أضرب أسامة يرمي في انصرافه المزدلفة إلى منى. هذا يدل على أن السنة التكبير في انصرافه إلى منى، كذلك روى العباس ذلك. المقصود أنه في انصرافه من مزدلفة إلى منى ما زال يكبر، ما زال يلبي حتى رمى الجمرة، هذا هو الأفضل للحج. عند الصلاة من عرفات يلبي، وعند الصلاة من مزدلفة يلبي حتى يرمي الجمرة، فإذا رماها اشتغل بالتكبير، لما أتى الجمرة رماها واشتغل بالتكبير عليه الصلاة والسلام. وبذلك ينتهي أمر التلبية بالشروف في رمي الجمرة يوم العيد، انتهت التلبية. والحجاج يشتغل بالتكبير، فعل الأنصار والقراء يشتغل بالتكبير. الله عليك. غروب الشمس من يوم الثالث عشر، إذا غابت الشمس من يوم الثالث عشر انتهى الرمي. أحسن الله عليك. هل الوقوف عند المشعر الحرام لما تطلع الشمس واجب أو مستحب عند المشعر في مزدلفة؟ مستحب، هنا يتأخر إلى قبل طلوع الشمس هذا هو الكمال، ولو صلى في أثناء الليل أجزى عند يوم من أهل العلم لترخيص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكون يبقى حتى يصلي الفجر ويقف بعد حتى يسر، إن هذا هو الأفضل. وبعض أهل العلم يراه واجبا على غير الضعفاء، يعني على الأقوياء، إن هذا من واجبات الحج بحقهم أن يكملوا حتى يقفوا بعد صلاة الفجر. والأظهر ليس بواجب، لو انصرفوا آخر الليل أجزاء، لكن هذا هو السنة جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وقف بعد على صلاة الفجر حتى أسفر ثم انصرف قبل أن تطلع الشمس. أحسن الله إليك. طيب الحين المسجد المشعر الحرم هو المسجد أو موطن آخر؟ مزدلفة كلها مشعر، كلها تسمى مشعر كلها. ما هناك مكان مخصوص؟ تسمى مشعر الحرم، يسمى جبل مشعر الحرم اللي فيها. أحسن الله إليك. إذا رمى الشاخص ولم تسقط الحصاة في الحوض ما يجزي؟ لا بد يسقط. طيب ماذا عليه أحسن الله إليك؟ دم عليه إذا كان مضت الأيام والعرمة عليه. وإذا كان في يعني وقت الحج يعيد. طيب أحسن الله إليك، متى تنقطع التلبية؟ هل عند أول حصاة يرميها؟ عند أول حصاة الأفضل يشتغل بالتكبير. نعم أحسن الله إليك. كثير بعد طلوع الشمس أهم من أفاض بعد طلوع الشمس يحرم؟ أفاض إيش؟ وافق المشركين فأفاض بعد أن طلعت الشمس. بس مكروه ولا ما عليه؟ أقول مكروه يعني شابه هالشيء. لا ما هي ما هي. مكروه هو محتمل. لا كل هذا إنه لا ينبغي له، لأن شبه بأعداء الله ما هي. أصل فيه التحريم، هذا الأصل. شبه في أعداء الله لا يجب. أما إذا كان غلبه أمر أو لم يتعمد شيء نرجو هذا الحق. الله إليك الشيخ، الإمام موسى عند رمي الجمرات يسألون عن التوكيل أحسن الله إليك، هل يقال لهم أتوا بالنساء بالليل أحسن الله إليك؟ لا يجب التوكيل عند العزم، أما مريضة وكبيرة السن أو لديها أطفال ما يستطيع تركهم توكل. أما العائل الذي يخشى من الزحام يرمي في الليل، الحمد لله يرمي في الليل. النساء واللي يخاف من الزحام يرمي في الليل. الله يسعدك. يبني على اليقين، يجعلها خمس، إذا شك ست وسبع يجعلها ست وكمل. ويستمر أيام التشريق إلا بالتكبير الحاج؟ نعم، مثل أهل المؤمنين والقراء كملوا. أحسن الله إليك. من عقد النية يوم عرفة، هي عرفة بالحج. نعم. كصواق مثلا وجاه أنه يحج وهو في وسط عرفة. يوم عرفة هل له الحج؟ هو ما حجه؟ لا لا ما نوى الحج؟ ما نوى الحج، ثم يوم بعد الظهر نوى الحج، دخله أن يحج لدى ونوى الحج، هل له حج؟ لا دم تخافها لا حج، وهو جاء إمام سواه ما نوى حج ثم في عرفة نوى. نعم الحمد لله يجيه الحج لأن ندرك عرفة يكمل أعمال الحج. يجوز عند بعض هذا لكن لا ينبغي، إن الرسول رمى مرتب ينبغي المؤمن يتأسف الرسول في كل شيء في وقته، هذا هو المشروع. أنت رأيت العمل لو أفضل إن شاء الله يجوز، لكن خالف السنة خالف السنة أداء ما إنه أداء. سأل عليك في آخر وقت في الليل متى أصلي عليك؟ نعم. آخر يعني في الليل بالنسبة للرمي الجمرات آخر وقت في الليل يعني متى يعني يكون؟ يعني هل يكون قبل الفجر بساعة صلى الله عليك أو متى؟ يعني رمي الليل؟ إيه صلى الله عليك جمعة مثلا نساء أو مثلا قالوا يعني مثلا يكون في وقت ما يكون في زحمة. يعني بعضهم يتأخرون إلى منتصف الليل عفى الله عنك يرمون إلى آخر الليل إلى طلوع الفجر هم يرمون لو طلع عليه الفجر أحسن الليل لكن يرمي قبل طلوع الفجر هذا طلع إذا طلع عليه الفجر أحسن لا يرمي إلا بعد الزوال بعد الزوال يكون يعني يرمي اليوم اللي فاته عن اليوم اللي فاته من يوم الجديد بعد الله الله وقف المزدلفة في أول الليل ثم انطلق إلى عرفات ووقف بها طول الليل ثم انطلق بعد ذلك إلى منى حادثة عمر عندما جاءه الرجل فقال له علي حج لو ذهبت الآن ورجعت إليك هنا هل يعيش سؤالك من أتى إلى الحج متأخرا ووقف بمزدلفة في أول الليل ثم انطلق إلى عرفة ووقف بها طول الليل ثم بعد ذلك انطلق إلى منى ورمى جمرة العقبة يعني ما وقف بمزدلفة بعد عرفة لا بدأ بمزدلفة في أول الليل وبعد ما وقف عرفة مر على مزدلفة ولا لا ما مر عليها مر على انطلق إلى منى على طول ألف ذبيحة يعني وقفه فيها بعد عرفة مو قبلها لكن هنا ركن الوقوف بعرفة ما أتى به هل يجيه لا يمر على راح لعرفة راح لعرفة اي نعم راح لعرفة راح في الليل من قال أن الصلاة تدرك في قلب الركعة واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة